هذا السؤال يعني في هذا الكتيب الذي هو الإجابات المهمة في المشاكل الملمة لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. يقول السؤال 78 بعد 100: متى يكون مبغض الصحابة رضي الله عنهم كافرا كفرا أكبر؟ يقول الشيخ: الجواب مبغض الصحابة كافر، مبغض الصحابة كافر، لأنه ما أبغضهم إلا لبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ولبغض ما حملوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يبغضهم من في قلبه إيمان أبدا. الذي يبغض أبا بكر وعمر وعثمان، أي نعم، هذا ليس في قلبه إيمان، بل أجرى على المسلمين في إجماعهم على إمامتهم وخلافتهم رضي الله عنهم. على كل حال، الصحابة عموما جاوزوا القنطرة، لا يقدح فيهم، كفاهم شرفا وكفاهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فصحابة النبي كلهم عدول، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، لا يقدح فيهم، فمن قدح فيهم فهذا علامة زندقته. السؤال 79 بعد 100: يقول: لقد كثر الكلام في هذه الأحداث الأخيرة عبر وسائل الإعلام بنبذ المستقيمين ونسبتهم إلى الإرهاب، كما أن بعض الناس ضيق على أبنائه المستقيمين بحجة الخوف عليهم. السؤال: ما توجيه فضيلتكم في مثل هذه الأمور؟ يقول الشيخ صالح الفوزان: الجواب الذي حصل لا شك أنه إرهاب، ولا أحد يجادل بأن هذا ليس من الإرهاب والعياذ بالله، ولكن أن يلصق هذا بأهل الدين هذا لا يجوز، هذا ما يقوله إلا منافق. أهل الدين ليسوا أهل إرهاب ولله الحمد، بل هم أهل خير وأهل صلاح وإصلاح، ولا يقوم بهذه الأعمال من هو أهل من هو من أهل الدين، ما يقوم بهذه الأعمال الضالة الجائرة من هو من أهل الدين. وأما الناس، أن الناس يخافون على أولادهم، نعم، هذا واجب أن الإنسان يخاف على أولاده ويراقبهم ولا يجعلهم يضيعون ولا يجعلهم يذهبون مع فلان وفلان. وربما هناك أفكار منحرفة وضلال ودعاية باطلة، فيأخذون هؤلاء الأولاد ويغررون بهم. يجب على أولياء الصغار أن يمسكوهم ويحفظوهم ولا يضيعوهم في الشوارع أو السفر إلى البلاد الأخرى. ماذا جنينا من أسفار أولاد المسلمين إلى البلاد الأخرى، عادوا إلينا بهذه الصفة القبيحة، يكفرون المسلمين ويقتلون المسلمين لأنهم ضيعوا وذهبوا وتلقفهم أشرار فحملوهم هذه الأفكار الخبيثة ورجعوا يخربون في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب على أولياء أمور الأولاد أن يحفظوهم غاية الحفظ. يكتفي بهذا لضيق الوقت، والله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، وإليكم. الحمد لله، الظاهر ما فيه يعني ما فيه إشكالات ولا تساؤلات. المؤذن أو الأذان قريب، هذا في علمه، قيده بعلم، لا تصور يا أخي، راح قيد هذا بعلمه، صحيح، ربما هو لا يعلم لكن غيره يعلم. على كل حال سبقه الأئمة الأربعة. نعم، والأئمة الأربعة يعني أصبحت يعني أئمة لهم أتباع يقلدونهم. نعم، فيما لا يعني فيما لا يصل إليهم الدليل فيه، نعم يقلدونهم في اجتهادهم. أما هو لم يذكر مذهبا خامسا. نعم، لا ما عليك حاجة، إن تمكنت من غير أذية ودخلت الروضة فتصلي ركعتين، وليست يعني ربما يكون ميمنة الصف في صلاة الفريضة أفضل من الصلاة في الروضة. ما عليك ما دام صليت في المسجد النبوي تمت زيارتك، حتى لو لم تزر المسجد النبوي لا إثم عليك. نعم يا شيخ. عليكم السلام. نعم، من إيش تطلب؟ من إيش؟ إيه الميراث. إيه ما دام وشلون أمك ماتت قبل جدك، يعني هي لم ترث جد، هي لم أمك لم ترث جد. أي نعم، فلها مال اكتسبته خاص بها. هي أنت ترث يعني مما يخصها، أما أن ترث من ميراثها لجد ما ورثت جدك. أي نعم، حياكم الله. عليكم السلام. والله ما أدري يعني من عند الشيخ لعله، ما يعني ما أدري كيف وصل إلي. أي نعم، وطبع طبعة خاصة. أي نعم، وهو أي على نعم هو يكررها، إذا كنت تسمع برنامجه فيها فائدة. أي نعم، أي نعم، نور على الدرب وغيره. نعم، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. تغلبني لا يا أخي، أي يعني لا ما يجوز، يعني الخروج أقصد الخروج من المسجد الحرام بعد أدائك العمرة، تخرج من المسجد الحرام إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة، هذا الخروج غير مشروع. أول اعتمر أي لا، ما في سفرة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر عمرتين في سفرة واحدة، أربع عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، كل عمرة بسفرة مستقلة، ولم يكرر العمرة في واحدة منها. أين؟ ويقول خذوا عني مناسككم، وتبقى يا أخي في الحرم. الصلاة بمئة ألف أفضل لك من أن تخرج خروج غير مشروع. نعم، حياك الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.